السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا وللمسلمين أجمعين، قول في كتاب التوحيد في باب التطير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا في الليلة الماضية معنى التطير، وهو أنه التشاؤم في الطيور وغيرها، سواء في الحيوانات أو في بعض الأيام أو في بعض الأشهر أو في ما يسمع من كلمة لا تعجبه أو منظر لا يعجبه، فإن بعض الناس بضعف إيمانه يتشاءم من هذه الأمور، وتكثر عنده الأوهام والوساوس، ويلعب به الشيطان فيصرفه عن عمله أو عن سفره أو نحو ذلك. فهذا هو التشاؤم وهو التطير. والتطير شرك، إن كان يعتقد أن ما تطير منه ينفع ويضر، وأنه قادر على أن يفعل ما يضره، يعني أنه معتقد بهذا الشيء الذي يتطير منه أنه يقدر على أن يضره وأن ينزل به ما خاف منه، فإن هذا يسمى أو يكون شركا أكبر. أما إن كان يعتقد أنه يكون سبب، ولكنه يعرف أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لكن يقول أن هذا سبب لما يحصل من ضرر أو شؤم أو أي شيء يؤثر على نفسه، سواء في نفسه في ماله في أهله، حسب اعتقاده. فإذا كان يعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، فالطيرة إذن لا تخلو أن تكون شركا. وأما الحديث هنا وقد اشتمل على 6 خصال، يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. العدوى معروف أنه انتقال المرض من شخص إلى آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نفى وجود العدوى، ولكن نفى أن تكون العدوى تنتقل بنفسها، ولكنها إذا شاء الله فإنها تنتقل بإرادة الله عز وجل. فلا عدوى يعني لا عدوى تحصل إلا بمشيئة الله وإرادته، فلا عدوى تنتقل بنفسها. فقد يخالط الصحيح المريض ولا يصاب، وقد يخالطه إنسان آخر فيصاب بإذن الله، وهذا شيء مشاهد ومعلوم قطعا. يجلسون في مكان واحد أو ينامون وأحدهم مريض بمرض من الأمراض المعدية بإذن الله، فبعض بعض الصحة يصاب وبعضهم لا يصاب. فإذا لا عدوى تنتقل بنفسها وإنما بإرادة الله عز وجل الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. فماذا يجب علينا نحو العدوى إذن؟ لا بأس أن يعمل إنسان في الوقاية والأسباب ويتخذ الأسباب الشرعية، فلا يلقي نفسه في مكان خطر، ولكن أيضا لا يتشائم، لا يعتقد أنه إذا لم يفعل هذا الشيء فإنه سيصاب، فربما تكون العدوى له أسرع من السيل المنحدر بسبب تشاؤمه وتوهمه ووساوسه وعدم ثقته بالله وتوكله عليه. فلقد جاء في الحديث فر من المجنوم فرارك من الأسد، يعني لا تخالطه ولا تجالسه ولا تأكل معه أو تشرب معه، لأنه نسأل الله العفو والعافية المجنام وهو مرض تتساقط منه أجزاء الجسم معدي بإذن الله. ويروى أنه جاء مجنون أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقال ارجع فقد بايعناك. ويروى أنه مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجنون، دليل على أنه ليس أمرا مقطوع به متى خالطت المصاب أنك تصاب مثله. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد الممرض على المصح، يعني إذا كان إنسان عنده بهائم إبل أو غنم أو بقر مريضة نهاه أن يريدها على إبل لإخوانه المسلمين صحيحة لئلا تصاب بإذن الله إذا شاء الله. وكذلك أنت يا صاحب الإبل الصحيحة إذا علمت أن هذه الإبل مصابة فمن أسباب الوقاية والسلامة بإذن الله ألا تورد إبلك عليها، يعني لا تجمعها معها عند الماء أو في المرعى، هذا من الأخذ في الأسباب، فإن الوقاية خير من العلاج، مع الاعتقاد أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يجب أن تحذر هذا وتعتقده أنه ليس فرارك وبعدك عن هذا أنه قطعا سيسلمك أو أن اختلاطك معه قطعا سيصيبك. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل البلدة المصابة بالوباء، ونهى من كان فيها أن يخرج منها فرارا منه. فعمر رضي الله عنه لما قدم بلاد الشام وسمع أن تلك البلدة مصابة توقف واستشار الصحابة، فمنهم من قال ما يجوز، كيف نرجع، هذا تطير، هذا كذا، ومنهم من قال بلى نرجع ولا نقدم عليه. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال إن عندي من ذلك أو في ذلك علم، يعني حديث. قال نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل هذا الباء وهو الطاعون إن شاء الله العفو والعافية في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإن نزل وأنتم لستم فيها معنى الحديث فلا تقدموا عليه. فقال الحمد لله فرجع. فقال بعض الناس يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا لا عدوى يعني لا عدوى تنتقل بنفسها، بل بمشيئة الله عز وجل إذا أراد. أما العدوى فهي موجودة، فلا عدوى يعني لا عدوى تنتقل بنفسها، لا عدوى ولا طيرة. الطيرة كما عرفنا يعني لا تتطيروا، فلا طيرة في الإسلام، لا تتطيروا فلا طيرة في الإسلام، يعني لا تفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية في تشاؤمهم بالطيور وغيرها. كانوا يراقبون الطير أو يصيحون به، فإن تياما تفاءلوا به، وإن تياسر تشاؤموا منه، وربما تطيروا بأصواتها وألوانها وأشكالها وأنواعها، مثل البوم والغراب، حداء، الأشياء التي تفترس. فيقولون إذا وقع البوم على بيت إنسان وصار يصيح، لأنه ما يقع إلا في الليل، البوم ما يخرج إلا في الليل، فربما وقع على بيوت، لأنه ربما يأوي لبيوت الخريبة يختفي فيها في النهار. فإذا وقع في الليل على بيت إنسان يخرج، هو طائر يخرج لطلب رزقه في الليل، فربما وقع على بيت إنسان وسمع له صوت، فإذا سمعوا صوته تشاءموا منه وقالوا هذا البوم ينعى أهل البيت، يعني أنه يوحي بأن هذا البيت سيخرب وأهله سينتهون، لأن البوم يقولون ما يقع إلا ويقع إلا في البيوت الخريبة. هذا من جملة تطيرهم. فإذا يتشاءمون كما قلنا بأنواعها، بأشكالها، بألوانها، بأصواتها، باتجاهاتها، يسمونها السوانح والبوارح. إذا تيامن سموه سانح وتفاعلوا به، وإن تياسر سموه بارح وتشاءموا منه. فهذا نوع من الشرك، الاعتقاد أن للطيور أو غيرها تأثير في النفع أو الضر أو حصول الشر أو نحو ذلك. ليس منا من تطير أو تطير له، فعليك أن تتوكل على الله ولا تبالي. فالطائر مخلوق مسخر، يطير ويقع، يتيامن يتياسر، وكل صوته كذا أو لونه هذا على الذي خلقه الله عليه. يروى أن رجلا كان جالس عند ابن عباس رضي الله عنه فسمع طائرا يصيح يصوت، قال خيرا خيرا إن شاء الله. قال ابن عباس لا خير ولا شر، يعني هذا الطائر صوته عدل، لا على خير ولا على شر، إنما هذا البقايا الجاهلية. فإذا ما ينبغي للمسلم أن يلتفت لمثل هذه الأمور. خرجت من بيتك ورأيت حادث سيارة الإسعاف، رأيت مريضا محمول، أو سمعت كلمة لا تعجبك فتتشاءم ويحدث في نفسك شيء من الوساوس والأوهام، وربما رجعت عن محل عن طريقك، فهذا هو الشرك بعينه. لا تبالي في مثل خيره. إذا خرجت قل بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التفاؤل يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التفاؤل، لكن التشاؤم لا، كان يعجبه التفاؤل. مثلا يسمع كلمة طيبة أو شخصا طيب أو نحو ذلك، مثل ما حصل لما كانوا في صلح الحديبية، كثر الرسل بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، كل ما جاء إنسان ما عرف يتفاهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع بدون فائدة، حتى أراد الله أنها تنتهي على يد سهيل بن عمرو رضي الله عنه. فلما قدم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل وقال سهل أمرنا إن شاء الله. هذا من باب التفاؤل، فالتفاؤل لا بأس به، أو طريق اسمه طيب يتفاءل به، لكن تشاؤم ما يتشاؤم. إذا لا طيرة، أي لا طيرة في الإسلام فلا تتطيروا. إذا ماذا نفعل؟ وعلى الله فتوكل، نتوكل على الله ونعتقد أن غير الله لا ينفع ولا يضر، وأن الطائر ولا غيره ما يقدم ولا يأخر، كما سيأتي في الأحاديث من ردت الطيرة عن حاجة فقد أشرك. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الهامة هي البوم، الهامة يقولون فيه بالتخفيف وبالتشديد، الهامة البوم التي ذكرت لكم أنها غالبا يقولون ما تعيش في البيوت الخريبة، فإذا خرجت في الليل لطلب رزقها ربما وقعت على بعض البيوت وصاحت مثل غيرها، فإذا سمعوها تشاءموا، تسمى الهامة. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لها تأثير، وأن وقوعها على البيت يدل على شيء أو صياحها على البيت يدل على شيء، نفى ذلك في قوله لا هامة، يعني لا هامة مؤثرة أو دالة على شيء. وقيل بالتشديد لا هامة أنه مرض يصيب البطن وقد ينتقل من إنسان إلى آخر، لا هامة ولا صفر. صفر إما أنه شهر صفر وكانوا يتشاءمون منه، حتى الآن بعض الناس الجهلة نسمع أنهم لا يقيمون فيها الأشياء المهمة كالزواجات أو سفر أو نحو ذلك، بعض وربما كان نزر قليل ممن عنده بقايا من الوساوس وميراث الجاهلية. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولعل المرض الذي يقولون انه يصاب ينتقل من انسان الى اخر هو الصفر ليس الهامة. لا صفر يقولون اما انه شهر صفر او انه مرض يصيب البطن وربما انتقل من انسان الى اخر، لا هامة ولا صفر. والمهم نفي أن يكون لهذه الأشياء تأثير في نفع أو في ضرر فلا أثر لها، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، فهذا إبطال لما كان يعتقده أهل الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام نفاها وأبطلها من أجل أن نتوكل على الله ونعتقد اعتقادا جازم أنه لا يكون إلا ما شاء الله، وأنه لا تأثير لهذه الأمور. فشهر صفر كغيره من الشهور يقدر الله فيه ما يشاء، بعضهم يتشاءم في شهر شوال، تقول عائشة رضي الله عنها لهم يتشاءمون في شهر شوال، ولقد تزوجت فيه وما فيه امرأة أسعد مني، يعني فكيف يتشاءمون به. وعلى كل حال هذه الأمور سواء يوم أو شهر أو غيره لا يقدم ولا يؤخر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، لا هامة ولا صفر ولا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواء وهي منازل القمر، كانوا أيضا يعتقدون أن للأنواء تأثير في نزول الأمطار وهبوب الرياح وحصول بعض الأشياء، وأنهم يعتقدون أن لها تأثير أو أنها سبب، وأنه إذا جاء النوع الفلاني يحصل كذا. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأبطله، لا نوع يعني لا تأثير للأنواء في تدبير الكون وما يحصل فيه، لا نوع يعني ليس للأنواء تأثير في نفع أو دفع ضر أو حصول أي شيء. ولذلك في الحديث من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فقال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فكانوا يستسقون بالأنواع، يعتقدون أن النوع الفلاني إذا خرج فإنه يحصل فيه كذا وكذا من الأمطار وغيره. فنفى المصطفى عليه الصلاة والسلام تأثير ذلك، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا نلتفت لما كان عليه الجاهلية أو يخطر لنا ببال، ولا نوء ولا غول. الغول جمع غيلان وهي الشياطين، نوع من الشياطين سمى الغيلان، كانوا في الجاهلية لعدم إيمانهم، فإن الشياطين تلعب بهم، يخوفونهم، يتسلطون عليهم، ربما تشكلوا بأشكال وأحدثوا أصوات من أجل أن يخوفوهم ويرعبوهم، ربما رأوا منه أشباح أو سمعوا أصوات، وحيث أنهم ليس عندهم شيء يحتمون به ويتحصنون به، كانت هذه الأوهام وهذه الأشياء تستولي عليهم. وقد يحدث أحيانا أصوات إما خيال وإما واقع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إذا أنه إذا خيل للإنسان أو سمع صوت أو خيل له فعليه بذكر الله، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الشيطان كما مر بنا الحديث انه اذا سمع الاذان ولى ولى وله ضراط، لا يريد ان يسمع ذكر الله. الشيطان ما يقرب لا من الجماعه ولا من الافراد الا اذا غفلوا عن ذكر الله. لذلك الحديث اذا غفل الانسان عن ذكر الله جثم الشيطان على قلبه، يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ذكر الله انخنس وضعف. فكذلك مثل هؤلاء قد يكون في البرية نوع من هذه الشياطين المتسلطة التي توسوس للناس وتخوفهم وترعبهم، لكن الوقاية منها والحصن ذكر الله. وإذا قد يحصل كما يروى أنه يحصل مثل هذا، لكن علاجه سهل للمؤمنين، لكن لما كانوا في الجاهلية لا، كانت تلعب بهم، خافون منهم أنهم يضلونهم على الطريق وربما تسلطوا عليهم فيؤذوهم، ما عندهم شيء يحتمون به. كان إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فازدادوا عليهم شر، يعني يتعوذون بكبار الجن وصغارهم. فأرشدنا عليه الصلاة والسلام من نزل منزله فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرحل من منزله. إذا هذه هي الوقاية، من حين ما تنزل لا تنسى هذا الدعاء، سواء في منتزه في بر في طريقك مسافر في بيت، لا تنسى بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هيا يا أولاد هذه قولوا هذه الكلمة، قولوها عن اعتقاد، ليست كلمة جريا على النساء فقط، لأنك تستجير بالله تستعيذ به. أما إذا حصل شيء خيل لكم أشباح أو أصوات قد يكون صحيح وقد يكون خيال، فعليك بالأذان. هل إذا كنت في البر ارفع صوتك، وإلا فتؤذن وتذكر اسم الله، ولو لم ترفع صوتك حتى ما تكون الناس قالت مجنون كيف تؤذن. هذا الوقاية من الغول لو حصلت، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا تغولت الغيلان يعني تسلطت فبادروا بالأذان. إذا ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجودها، وإنما نفى تأثيرها لنفسها، فإذا احتميت بالله حماك الله، فالجأ إلى الله يحميك الله، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا نوء ولا غول. الحديث اللي بعده قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لا لا عدوى ولا طيرة مرة شرحها بما يسر الله. ويعجبني الفأل، قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل لكن ما يتشاءم، والفرق بين التفاؤل والتشاؤم هو أن التفاؤل شيء يجده الإنسان في نفسه من الانشراح والاطمئنان لكلمة يسمعها أو منظرا يراه فيفرح به يتفاءل، مثل ما ذكرت لكم مثلت لكم في ما حصل في صلح الحديبية لما رأى الرجل قال: هذا سهيل، سهيل أمرنا إن شاء الله. فإذا الكلمة يقول: يعجبني الفعل، يعني لا بأس به. أما التطير هو التشاؤم والاعتقاد أن هذا الشيء قد يكون سبب في شر. أما التفاؤل لا، لا يمنع من عمل ولا يدفع إليه، ولكنه تنشرح به النفوس وتطمئن به القلوب فقط، لكنه لا ينفع، لا يدفعك ولا يمنعك. أما الطيرة فإن أصحابها يمتنعون، قد يكون عزم على السفر فيرجع، عزم يذهب إلى عمله يرجع خلاص، وهذا إن خرجت هذا خروج مشؤوم لا بد يصيبني شيء فيرجع. وفي الحديث من ردته طيرة عن حاجة فقد أشرك. أما الفعل لا، يقول الفعل تعريفه كلمة طيبة، والفرق بينه وبين الطيرة هو أن الفعل تنشرح به النفوس وتطمئن به، فينشرح به الصدور وتطمئن به النفوس، ولا تدفع الإنسان ولا تمنعه، يعني لا تدفع إلى العمل ولا تمنعه منه، إنما كلمة طيبة يسمعها فيسر بها. ويعجبني الفعل، قال وما الفعل يا رسول؟ قال كلمة طيبة، يعني مثلا خرجت ذاهبا إلى عملك أو إلى شغل من الأشغال، أو ذاهب إلى المسجد أو غيره، أو شرعت في سفر فسمعت إنسان يقول يا فلاح يا فلاح، يا سالم يا سلمان يا، وهكذا، يعني من الكلمات التي يحبها الناس، فيقول الحمد لله أفلحنا إن شاء الله. يا فائز، نادي شخص اسمه فائز، ما درى أنك تمشي أنت ولا، لكن أنت حينما سمعت هذه الكلمة سررت بها، فزنا إن شاء الله، أفلحنا إن شاء الله، وهكذا. فبذلك قال لما سئل ما الفعل، قال الكلمة الطيبة، يعني يسمعها الإنسان فينشرح بها صدره وتطمئن بها نفسه، لكنه ماضي، هو سواء سمع أو لم يسمع، هو متوكل الله ماشي في طريقه، لكن هذه زادته رغبة وانشراح واطمئنان فقط. فهذا الفرق بين الطيرة والفعل. نعم. فائدة ذكرها الشيخ سعدي. نعم. قال وطيرة، فإنه إذا عزم على فعل شيء من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا فيرى أو يسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر. الأول أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينكس على عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعلق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين، تعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا، وانقطاع قلبي عن تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله. أما الأمر الثاني لا يستجيب لذلك الداعي، ولكن يؤثر في قلبي حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد، وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج به إلى الأمر الأول. نعم، يعني هذا التطير. التطير هو إما إنك ترجع وتترك ما أنت عازم عليه اعتقادا منك بأنك لو مضيت لأصبت بشيء مكروه، معناه أنك والعياذ بالله تركت التوكل على الله تماما، واعتقدت بقلبك أن غير الله قادر على أن يضرك، وأنك مهما فعلت يعني إن أقدمت فأنت قطعا سيحصل لك ما تكره. فهذا وعياذ بالله وقع بالشرك قطعا، لأن قلبه تعلق بغير الله واعتقد أن غير الله ينفع ويضر. الثاني ما رجع لكن قلبه مشغول ومهموم ويتوقع كل شيء، وربما حصل له شيء امتحان من الله وابتلاء قال إني من يوم خرجت وسمعت هذا أن قلبي موجعني، فربما عاد إلى الطريق إلى القسم الأول. الواجب علينا نحو هذا كما قلت لكم أن الإنسان لا يلقي بال لا لمنظر ولا لشيء يسمعه، إن رأيت ما يسرك تفاءل والحمد لله وأنت ماشي في طريقك ومعتمد على الله، وإن رأيت أو سمعت ما لا يسرك فقل الحمد لله، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، كما سيأتي في الحديث المقبل إذا رأى أحدكم في طريقه ما يكره فليقل. يعني النفس البشرية ربما تأثر، والشيطان حريص كل شيء، لأن كل إنسان معه شيطان، الشيطان كل واحد معه شيطان يحاول أن يوجد عندك شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء، ما ترك شيء ينفعنا إلا بينه لنا وحذر عليه، ولا شيء يضرنا إلا بينه لنا وحذر عليه. إذا رأيت في طريقك أو سمعت ما يسوءك وخفت من التطير فماذا تقول؟ تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني ما يأتي بالخير إلا أنت يا رب، أنا مؤمن بأن النفع والضر من عندك يا الله، ولا يدفع السيئات ما يدفع الشرور إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. خلاص تخليت من الحول والقوة ونسبت إلى الله وحده واعتمدت عليه ثم لا يضرك. هذا إذا رأيت أو سمعت ما لا تحب وخفت من التطير فقل هذا الذكر، لأن النفس البشرية قد يخالجها شيء من الضعف من الخوف من الأوهام من الوساوس، لأن الشيطان يحاول معك، هو ما يترك إلا إن عجز عنك، ولا يعجز عنك إلا إن كان إيمانك كمل وتوكلك على الله تام، ولازمت ذكر الله وتوكلت عليه توكلا تام، عند ذلك يأس منك. أما إن وجد مخش مدخل فرجة ما يعني جهدا أبدا، والإنسان تعرف في طريقه ماشي حادث ولا كذا ولا كذا، فلا تنسى إذا خفت يعني جت هذه الأمور على بالك وكأنه حصل عنده شيء من الضيق وخفت أنه يغلب عليك، فالجأ إلى الله وأتي بهذا الذكر وأنت ماشي وماضي في طريقك متوكل وأنت صادق، ومن توكل على الله كفى. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني هذه الأشياء التي رأيتها أو سمعتها لا تؤثر علي، أمر مقدر، شيء حصل الحمد لله، كان شيء أحد مصاب والحمد لله الذي عافانا من ابتلاهم به،